السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سننه أو من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الطب والمرضى. باب لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا صفر ولا نوء ولا غول ولا يورد مريد على مصح. هذه كلها تأتي في الحديث، يعني أبين لنا النهي من أعمال الجاهلية. أعمال الجاهلية منها عدوى، وهو إعداء المرض من شخص إلى شخص آخر. كان في الجاهلية هذا يعني يزعمون أن المرض يعدي بطبعه، فجاء الإسلام فأبطل ذلك. ما في عدوى، إنما بإذن الله تعالى يمرض المريض وليس بالعدوى. ولا طيرة، التشاؤم، التشاؤم بالطير، يعني يثيرنا الطير من وقع عن مكانه، فإذا تيامن تيمن به، وإذا تشاءم يعني أو ذهب إلى اليسار تشاءم به. طيرة، ما هذه من أعمال الجاهلية. ولا هامة، هامة هي البوم على قول بعض أهل العلم، وهي طائر في الليل إذا نزلت على دار شخص يعني يتشائم منها أنها تنعى إليه نفسه أو بعض أهله يموت عن قريب. أو الهامة هي المقتول إذا قتل ظلما يقولون إن روحه أو شيئا آخر يتصور بطائر ويقول اسكوني اسكوني، معناه اقتصدي من قاتلي. هذه كلها من مزاعم جاهلية. وكذا ولا صفر، صفر كذلك أيضا الشهر المعروف، أو اختلفوا فيه، منهم من قال الصفر هذا حية في البطن تؤذي الإنسان، فهذه من تشاؤمات الجاهلية. أو صفر هو صفر الشهر نفسه، لأنهم كانوا يتطيرون ويتشاءمون به، فنفى الشرع ذلك. ولا نوء، النوء هو طلوع طلوع كوكب النجم أو غروبه، وهم يتشاءمون بذلك، يقولون إذا دخل النجم الفلاني في الصبح أو في المغرب في الوقت الفلاني فإنه يكون زمن قحط، يكون زمن مرض، يكون كذا. وهذه كلها من مزاعم الجاهلية. ولا غول، الغول هي نوع من الجن، سحرة الجن، وهذه تتراءى في الصحراء للإنسان من بعيد إذا كان وحده فتضله وتهلكه. هذه أيضا مزاعم الجاهلية. ولا يورد مورد على صح، على مصح، وهذا معناه أن من عنده إبل أو أغنام مريضة لا يجمعها مع صاحبها رجل عنده صحة، يعني معناه أنه لا يدخلها فيهم. وهذا إما على أنه تمرض بسبب ذلك بإذن الله تعالى، أو المراد منه أنه يعني يتشاءم إذا حصل لإبله مثل إبله مثل مرضي هذا، يقول لولا أن فلانا جاءني بهؤلاء المرضى ما مرضت إبلي، وهكذا يكون في قلبه شيء. فلذلك أبعده عن التهامة فقال لا يريد مريدون على المصيح. وهكذا يعني، وقيل غير ذلك. وفي الشرح بسط لهذا لتفسير هذه الكلمات واختلاف أهل اللغة وأهل الحديث فيها، فطالعوه في الشرح. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو السرح أبو الطاهر المصري، وحرملة بن يحيى التجيبي المصري، واللفظ لعائد أبي طاهر. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي مولاهم من الطبقة التاسعة. قال: أخبرني أنس بن يزيد الأيلي أنه قال أخبرني قال ابن شهاب: فحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني عدو قال سبع لبعض الأقوال عن أبي هريرة رضي الله عنه. فمن لطائف الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي وفيها أبو هريرة رأس المكثرين السبعة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، يعني قال: فما بال الإبل تكون في الرمل في محل الرمل كأنها الظباء، يعني من حسنها تشبه الظباء. فيأتي البعير الأجرب، فيأتي البعير الأجرب الذي أصابه الجرب وهو داء يظهر على الإبل، فيدخل فيها فيجربها كلها، فتكون كلها جربة مريضة بالجرب. لماذا تقول لا عدوى فقد أعدى الإبل هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا السؤال: فمن أعدى الأول؟ يعني قدرنا أن ما تقوله أن أصاب هذه الإبل بعد أن دخل عليها هذا الأجرب، لكن من أعدى الأول؟ أجيب عن هذا: من أعدى الأول؟ الأول من أين أخذه؟ ما اختلط بالأجرب، وإنما حصل له بإذن الله. فقال: بإذن الله. إذن كل بإذن الله، الثاني والثالث بإذن الله، وليس من الإعداء في شيء. فهكذا قطع حجته النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن الأمراض كلها بسبب من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحدثها ويوجدها ويخلقها، وأما الإعداء فلا، لأن هذه مزاعم الجاهلية. وهذا الحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال: حدثنا، قال رحمه الله تعالى، له مباحث طويلة اقرأه في البيت. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال: وحسن الحلواني، حسن بن علي الحلواني الخلال، حسن الحلواني هذا حسن الحلواني بن علي بن محمد الهذلي أبو علي خلال نزيل مكة، هذا من الحادية عشرة. قال: أخبرنا حدثنا قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد، قال: حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره، أي غير أبي سلمة، قال: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، بمثل حديث أنس، أي الذي تقدم يعني. وبه قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أبو محمد هذا صاحب المسند الإمام المعروف الحافظ المعروف، قال: أخبرنا أبو اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال: أخبرني سنان وأبي سنان الدؤلي، سنان ابن أبي سنان الدؤلي، واسم أبي سنان يزيد ابن أمية، ويقال ابن ربيعة، ويقال له الديني دؤلي، الديني معناه واحد نسبة إلى بني دؤيل المدني ثقة من الثالثة. قال: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: بمثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني السائب بن يزيد، السائب بن يزيد هذا صحابي صغير ابن أخت نمر، هذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر، يقال له ابن أخت نمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع وهو من 7 سنين وولاه عمر سوق المدينة، هكذا صفته. قال ماذا؟ سالم يزيد من أخت أبي نمير، من أخت نمير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة، هكذا قطع السبيل على الجاهلية لأنهم يعتقدون خلاف هذا. وفي ذلك قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح. قال أبو سلمة كان أبو هريرة، الظاهر هذا أن مرسل لكنه جاء موصولا، قال أبو هريرة، قال أبو هريرة كان أبو هريرة يحدثهما كليهما لا يورد مريض على مصح لا عدوى، كليهما يحدث بهما وهما ظاهرة متعارضان، لأن لا يورد مريض على مصح لئلا يعدي بدائه، ولا عدوى ما في نفي، إذن اجتمع يعني متناقضان في الظاهر. قال كليهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى، بل اقتصر وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح، دائما يحدث بهذا وترك الآخر. قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قال كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر وهو لا عدوى، قال سكت عنه، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، نسيه، قال لا أنا ما حفظت هذا، وقال لا يورد مورد على مصح هذا الذي أعرفه. فما راه الحارث أي جادله في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية أي تكلم باللغة الحبشية مظهرا للغضب، فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ لأنه عربي ما يعرف حبشية. قال لا، قال أبو هريرة قلت أبيت، هذا هو باللغة العربية تفسيره لغة الحبشية. قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. الظاهر أنه نسيان أبو هريرة نسيان، والإنسان عرضة للنسيان نسي ذلك، وإلا فالحديث من هنا ومن هنا صحيح لا عدوى، وربما يتوهم أن بينهما تعارض ولا تعارض. لا عدوى معناه على معنى ما يقول الجاهلية لا يعدي مرض بطبعه وإنما بتقدير الله سبحانه وتعالى، إذن لا عدوى. لا يورد مريض على مصح، لماذا؟ هذا أحد أمرين، إما أن يكون هو يقدر الله سبحانه وتعالى أن تمرض الإبل فيقول لولا كذا، لولا أن جاءني فلان، ويقع في قلبي شك، فلذلك قطعا للشكوك والأوهام والتوهم قال لا يورد مريض على مصح، إذن لا تخالف بين الحديثين في الحقيقة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا، والحديث متفق عليه، وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون وحسن بن حوان حسن بن علي وعبد بن حميد الكسي قال عبد حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي سعد إبراهيم بن سعد يعني عن صالحين بن كيسان الغفاري عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، ويحدث مع ذلك لا يورد ممرض على مصح، أي من كان عنده إبل مرضى أو شياه مرضى لا يوردها على من ليس عنده ذلك على مصح، بمثل حديث ابن مسعود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا هو هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان حكم نافع وقال حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه أي مثل الروايات السابقة، وهذه الرواية ساقها البخاري في الصحيح فقال إلى آخره. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب هذا هو المقابري، وقال البغدادي وقتيبة وابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السهلي المروزي، قالوا حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر يعنون ابن جعفر، إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير ليس إسماعيل بن علي ابن أبي كثير، عن العلاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الحركي الجواني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر. نوء النوء النجم النائب الذي يطلع أو يغرب، يعني يطلق على هذا ويطلق على هذا، يعني معناه أنهم كانوا ينسبون الأشياء إلى نوء النجم. النوء الفلاني إذا طلع يأتي خصب، والنوء الفلاني إذا كذا يأتي جلب، وإلى آخره. فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يأتي بالخير ولا بالشر إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما نسبة هذا إلى هذه الأشياء جاهلية. قال ولا صفر كذلك أيضا، صفر إما عبارة عن الحية التي تكون في بطن إنسان وتؤذيه، أو عبارة عن صفر نفسه وكانوا يعني يتشاءمون فيه أو يؤخرونه يعجلونه، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل إليه حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس هذا من أكابر شيوخ البخاري قال ومسلم، قال حدثنا زهير ومعاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة زهير ومعاوية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا غول. الغول هي يعني نوع من الجن يقال لها ساحرة الجن، وهذه تتراءى في الصحراء وتضل الناس حتى يكادوا يهلكون، فنفاه الشرع وقال هذا لا أصل له. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحديث من أفراد مصنف. وبه قال حدثنا حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان هذا شيخ مصنف أبو عبد الرحمن الطوسي سكن نيسابور من صغار العاشرة، قال حدثنا بهز بن أسد العامي البصري قال حدثنا يزيد همن وهو التستري، يزيد هذا التستري بضم التاء تستري، يزيد ابن إبراهيم نازل البصرة أبو سعيد ثقة ثبت هذا من كبار العاشرة السابعة، قال التستري قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر، كلها بمزائم الجاهلية. وبه قال حدثنا وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. قال وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابر رضي الله عنه فسر لهم قوله ولا صفر، فقال أبو الزبير الصفر البطن أي داء البطن يعني، فقيل لجابر كيف؟ قال كان يقال دواب البطن هي حية في البطن تؤذي الإنسان. قال ولا مفسر الغول، قال أبو الزبير هذه الغول التي تغول أي تتلون في الصحراء تجارها الإنسان من بعيد، وهذه هي معنى الغول، وهي جن سحرة الجن تهلك الناس. باب الطيرة والفأل وما يكون فيه شؤم، يعني أي هذا باب يذكر فيه الطيرة وكذلك أيضا الفأل فأل الحسن وما يكون فيه شؤم والأشياء التي يكون فيها الشؤم يأتي في الحديث. وفيه قال وحدثنا عبد بن حميد الكسي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، أي لا تطير، يعني لا طيرة وأي لا تطير، وهي التشاؤم، التشاؤم بالشين وجمع، وهو مصدر تطير مثل تحير حيرة يعني. قال: وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم، يعني من عادات الجاهلية أن الإنسان إذا أراد أن يسافر أو يذهب لعمل شغل، يعني أول ما يخرج يرى الطير على الأشجار ويرميها بالحجارة، يعني يثيرها، فإن تيامنت خلاص هذا مبروك يذهب هناك، وإن تشاءمت يسار يرجع إلى بيته يترك عمله. بهذا كانوا يعتمدون، وجاء الشرع فأبطل ذلك وقال: ما في هذا، هذا ما في. قال: ولا وخيرها ولا طيرة وخيرها، أي خير الطيرة الفأل، فأل نوع من الطيرة لكن أباحه الشرع، وهو الفأل الحسن. مثلا إذا خرج يقول يا رباح، أو يقول يا نجيح، أو يقول يا بشير، إلى آخر ألفاظ حسنة، فإذا سمع ذلك يستبشر ويحمد ربه ويستمر. هذا الفأل الحسن طيب، الفأل الحسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. أما التطير فلا، التطير ما في الطيرة، إنما يكون بمعصية الإنسان يصيب ما أصابه، ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قالوا يا رسول، قيل يا رسول الله وما الفأل، ما هي الفأل الحسن؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم، أي إذا خرج من داره، يعني مثل من خرج من دار لطلب حاجة فسمع شخصا يقول للآخر يا نجاح. وقال الأصمعي: سألت من عون عن فعل فقال: هو أن يكون مريضا فسمع يا سالم، هذا يعني يتفاءل بهذا سلامة من السلامة يعني. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: بسند متصل، والحديث متفق عليه. وبه قال: حدثنا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي شعيب عن جدي الليث بن سعد أنه قال: حدثني عقيل بن خالد. عقيل بن خالد هذا الأيلي نزيل مصر، قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان حكم نافع قال: أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت. وفي حديث شعيب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر. هذا بيان اختلاف ألفاظ الشيوخ، مسلم دقق في هذا. وبه قال: حدثنا هداب بن خالد، وقوله هدبة أحدهما اسمه والآخر لقبه هدبة بن خالد القيسي، أبو خالد البصري ثقة عابد من الطبقة التاسعة. قال: حدثنا همام بن يحيى العوذي، همام بن يحيى بن دينار العوذي البصري من الطبقة السابعة. قال: حدثنا قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، أي وأستحسن الفأل، وهي الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. إذا سمع الإنسان يستبشر، هذا فأل حسن وهذا يستبشر به ويحمد الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وما في السند متصل، قال: حدثنا، والحديث متفق عليه. وبه قال: حدثناه محمد بن مثنى أبو موسى وابن بشار، محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر غندر هذا قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: قيل يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. متفق عليه. وبه قال: حدثني حجاج بن الشاعر قال: حدثني معل بن أسد ها هذا أخو بهز الذي تقدم قريبا معلى بن أسد قال حدثني معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق. يحيى بن عتيق عبد العزيز بن مختار هذا هو عبد العزيز بن مختار هذا الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين من السابعة. يحيى بن عتيق الطفاوي هذا ثقة بصري ثقة من السادسة. قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. فالفأل الصالح كلمة طيبة والحديث متفق عليه. وبه قال حدثني زهير وحرب أبو خيثمة قال حدثنا يزيد نهار واسطي قال أخبرنا هشام بن حسان القرجسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا طيرة وأحب الفأل الصالح. وبه قال حدثنا عبد الله بن سماعة بن كعنب قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار هجرة قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم أخوان شقيقان حمزة وسالم ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس. الشؤم في الدار والمرأة والفرس في ثلاثة أشياء شؤم. وهذا الحديث اختلفوا فيه وعلى كل الحديث صحيح أخرجه الشيخان بألفاظ مختلفة وحديث صحيح. فاختلف العلماء ما المراد بالشؤم في هذا. منهم من أوله يعني وفسره بحديث إن يكون الشؤم في شيء ففي ثلاثة المرأة والدابة فهذا قالوا لو كان الشؤم يكون في هذا ولا شؤم بهذا فسره كثير. لكن الإمام مالك رحمه الله وهو الذي نميل إليه يقول هذه مستثنيات من التشاؤم من الطيرة ثلاثة المرأة والدار وهذه الأشياء تكون مستثنات ماذا الفرس والمرأة والدار هذه تكون مستثنى. وذلك مما يؤجل ذلك أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم كنا في دار وكنا عددنا كثير ومالنا وفير فهلك أهلنا وإلى آخره فقال دعوها فإنها ذميمة. هذا يدل على أن التشاؤم في نفس الدار. وهذا مما استثني من الطيرة. وذلك أن الإنسان إذا يعني هذه الأشياء تلازمه لا تفارقه فلو أمر بالصبر عليها لتضايق وتضرر فأباح له الشرع أن يتخلص منها. المرأة تطلقها إذا لم توافقه ولم تعجبه وكانت عنده سيئة الأخلاق أو سيئة بذية اللسان أو كانت يعني يتهمها بشيء. وكذلك الفرس إذا كان حرون يعني يطيح صاحبه من ظهره وإلى آخره هذه الأشياء كلها لا تحمد. والدار كذلك أيضا إذا كانت ضيقة وجيرانها جيران السوء وإلى آخره هذه يتركها يبيعها أو ينتقل منها إلى غيرها. هذا هو. وبهذا فسر الإمام مالك رحمه الله تعالى قريبا من هذا التفسير وهذا هو أولى. ونقول هذا يعني يستثنى من شؤم أو من التشاؤم في الأشياء لا طهرة إلا في هذه الأشياء. هذا هو قول. وقول الآخر أوله قالوا هذا ما في شؤم لا في الثلاثة ولا في أربعة وإنما هذا معناه أن هذه الأشياء غالبا يتشاؤم فيها الناس ولكن لا حقيقة له. فسره بعضهم بهذا. وهذا كما استثني الجذام يعني فر من المجذوم فرارك من الأسد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ومع ذلك أمر بهذا. فقال فاختلف العلماء نحو ستة مذاهب في تفسيره ومنهم من قال إنه مستثنى من الإعداء الجذام يتعدى ولذلك قال فر من فرارك من الأسد. وهكذا يستثنى بعض الأشياء شرعا وهذا قول لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: قال السند متصل، قال حدثنا له مباحث طويلة أقرأه في البيت، متفق عليه الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ومن فوائده إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وتقدم تفسير ذلك وسيجيء تمام البحث فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن أين آيات الشارع بقطع عروق الشرك التي تسبب بإفساد عقيدة المؤمن، فلا يجوز له أن يتسبب أن ينسب النفع والضر إلا إلى غير الله عز وجل سبحانه وتعالى، على ما كان عليه الجاهلية من التشاؤم من بعض الأشياء، فينسبون الضرر إليها الضر إليها دون خالقها، وهو ظلم عظيم. ومن عنايته أيضا بتخفيف ما عساه يأتي إلى نفس المؤمن أن هذا الشيء يأتي منه الضرر، بناء على ما جرت به سنة الله تعالى في خلقه من التسبب في إيصال الضر إلى الناس بتقدير منه سبحانه وتعالى، فأباح له إذا اتفق له ذلك كما في هذه الأشياء الثلاثة المذكورة في الحديث أن يبعد عنه ويتركه، يعني سدا للذريعة وقطعا لطمع الشيطان في إيصال الوسوسة يعني بسببه إليه، هكذا يفيد الحديث. قال رحمه الله تعالى: وبالسند متصل، قال حدثنا وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن المشاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. وبه قال حدثنا، والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني نزل مكة، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن حمزة بن عبد الله عن أبيهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سالم وحمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان حكم نافع قال: أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك، لا يذكر أحد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيرة غير يونس وابن يزيد. قال رحمه الله: هذا الإسناد 21 رواة. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل، حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم المصري قال حدثنا محمد بن جعفر هذا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكون من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. هذا بهذا فسر بعضهم الحديث الأول الشؤم في ثلاثة، قال: إن يكن، معناه ما في، إن يكن هذا، لأن الناس يتشاؤمون كثيرا بها، وإلا ففي الحقيقة ما في. بهذا أول الحديث الأول هذا قالوا هذا المعنى هو الصحيح، لكن قلنا استثناه مالك رحمه الله. وبإليه قال حدثنا وحدثني هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله ولم يقل حق. وبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن إسحاق هذا اسم محمد بن إسحاق بن جابر الصغاني من الحادية عشرة قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن الحكم سعيد ابن الحكم بن محمد بن سالم الجماحي المصري قال حدثنا أخبرنا سليمان بن بلال المديني أبو أيوب قال حدثني عقبة عتبة بن مسلم عتبة بن مسلم التيمي مولاه المدني من السادسة عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. هكذا إن كان بإن الشرطية وتقدم معناه. وفي اللي قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن كحلب قال حدثنا مالك عن أبي حازم سلمة بن دينار التمار المدني عن سالم بن سعد السعيدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم الشؤم إن كان يكون في هذه الثلاثة. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. وبه قال أخبرنا وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا فضل دكين أبو نعيم الفضل ابن دكين هذا وقالوا دكين اسمه عمرو بن محمد ابن زهير أبو نعيم هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا هشام بن سعد هشام بن سعد هذا أبو عباد أو أبو سعد المدني صدوق له أوهام ورمي بالتشيع من كبار السابعة هشام بن سعد عن أبي حازم هذا سلمة بن دينار عن سالم بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هذا المعروف من راهوية قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي من الطبقة الثامنة قال حدثنا عن ابن جريج أنه قال أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم أنه سمع جابرا ابن عبد الله رضي الله عنه ما يخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء ففي الربع أي الدار يعني والخادم والفرس أي إن كان الشؤم في شيء ففي الربع بفتح فسكون بمعنى الدار الرواية السابقة وكذلك أيضا ففي الربع والخادم يعني الخادم يطلق على الذكر والأنثى والفرس. وبه قال حدثنا والحادث هذا من أفراد المصنف باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان الكهانة بالفتح ويكسر الكاف بكسر كاف الكهانة والكهانة وإتيان الكهان وحكم إتيان الكهان ممنوع حرام. فيقول هنا الكهانة بفتح الكاف وجزء كسرها ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب وهذا يعتمد على الشياطين. قال رحمه الله تعالى مستند متصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرب حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله عنه هذا صحابي معاوية بن الحاكم صحابي المدني قال ماذا قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية نصب على الاشتغال أي نصنع أمورا منصوب على الاشتغال يعني مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصب بفعل أضمرا حتما موافقا لما قد أثر يقول المالك في آفية. قال أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهانة ما الحكم الشرعي قال فلا تأتوا الكهان حرام هذا. قال قلت كنا نتطير كذلك أيضا التطير والتشاؤم قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم لا له أصل يعني التشاؤم هذا يعني يقع في قلب الإنسان من وسوسة الشيطان أنه لا خير في كذا فلا تعتمدوا عليه فلا يصدنكم عن حاجتكم لا يمنعنكم لأن هذا من أعمال الجاهلية ومن وساوس الشيطان فلا يجوز ذلك. ففي تحريم إتيان الكهان وكذلك تحريم التطير بالطير. وفيه قال حدثنا وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثني حجين يعني من المثنى حجين بن المثنى اليمامي أبو عمير سكن بغداد وولي قضاء خراسان ثقة من التاسعة. قال حدثنا الليث عن عقيل قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الحميد الكسي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد. كلهم عن الزهري، كلهم هذا الضمير يرجع على الأربعة وهم عقيل ومعمر وابن أبي ذئب ومالك، روى هذا الحديث عن الزهري كلهم بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس في ذكر الكهان، أي اختلفت ألفاظهم يعني. وبه قال وحدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح شيخ المصنف رحمه الله قال حدثنا، وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن حجاج الصواف، حجاج الصواف قال حدثنا قال صوحا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي أمية عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحاكم السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية بن الحاكم يعني. وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون خط، هذا قال كان نبي من الأنبياء يخط، أي أوتي معجزة بالخط يخط خط فيصيب به لأنه معجزة للنبي، فمن وافق خطه فذاك، إذا خاط وافق خطك خط ذلك النبي فذاك، معناه محال كيف يوافقه وكيف تعرفه وكيف لا، إذا معنى ذلك الخط أيضا من ادعاء الغيب لا يجوز، يخط خط خط خط خط ويتبعه يعني صغير ولا صغير يضرب عليه، فإذا بقي من ذلك الخط واحد خط خط خط، فإذا بقي واحد يكون كذا، وإذا بقي اثنان يكون كذا، وبهذا كان نبي من الأنبياء وأعطيه معجزة وكان يفعل به، ومن وافق خطه إذا معنى ذلك ما فيه لا ندري يوافق ولا ما يوافق، إذا معنى ذلك أن الخط ونحو ذلك من الشعوذة ولا يجوز لمسلم أن يفعله. قال رحمه الله تعالى السنة المتصل قال وحدثنا عبد بن حميد كسي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن الكهانة كانوا حدثوننا بالشيء فنجده حقا أحيانا يعني أحيانا، قال تلك الكلمة يعني تلك الكلمة الحق يخطفها الجني أي من الملائكة في السماء فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة، هذا هو أصلها، وذلك أن الشياطين مغرمون باستماع الأسرار عن الملائكة فيرجون ويعني يركب بعضهم بعضا إلى أن يصلوا إلى سماء الدنيا إلى السماء الدنيا، وحتى يقتربوا ويستمعون يسترقون السمع إذا تحدث الملائكة، والملائكة قضي الأمر كذا في هذه السنة وفلان سيصيب كذا، يتحدثون هناك في السماء ويأخذ منها كلمة واحدة كلمة حق يعني فلان يموت في هذه الليلة في هذا اليوم في هذا الشهر هذه، وبعد ذلك يرمى بالشهوب، فإذا رمي بالشهوب تفرقوا ربما قتله وربما لم يقتله إلى أن ينزل إلى الأرض فيأتي إلى الكاهن ويعطيه تلك الكلمة التي سمعها من السماء فهذه هي الحق، وبعد ذلك الكاهن نفسه أو الجني نفسه مئة كذبة يزيد عليه، لكن عامة الناس يعتمدون على تلك الكلمة الحق فيقولون أليس أخبرنا يوم كذا بأنه ينزل مطر أو يكون كذا وكذا فوافق ذلك ورأيناه، يقولون نعم هذا صدق ولكن مئة كل كذب، قال لا خلك اعتمد على وحي، وبهذا يأكل أموال الناس بالباطل لأن العوام هوام، ما يعرفهم ولا يميزون ما ينفعهم ويضرهم بكلمة واحدة يصدقونه ويقول هذا ولي من الأولياء من أولياء الله يعلم الغيبة. فهذا هو السبب، والسبب في ذلك إغواء الشياطين، إغواء الشياطين كلمة واحدة هذه ومئات كذبة، ويكذب ويكذب ويكذب ولا يبالون به، ويغطون كلها تغطية بتلك الكلمة الصادقة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا حدثه متفق عليه. وفيه قال حدثنا. ومن فوائد الحديث بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه من السؤال عن أمر دينهم حتى لا يتمسكوا بالأمور الجاهلية، ومنها بيان بقاء استراق الشياطين السمع، لكنه قل وندر حتى كان يضمحل إلى بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية. من الجاهلية كان قبل عيسى عليه السلام كانوا يصعدون إلى السماء ويستمعون هناك، ثم لما جاء عيسى خف، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث منعوا من دخول أو من اقتراب السماء أصلا نهائيا، فبقي استراق سرقة يسرق كلمة كلمتين فقط ولا يستطيع أن يتوغل ويتثبت ذلك. وهذا هو من حفظ الله سبحانه وتعالى طريق الوحي، لأن السماء طريق الوحي، فإذا اختلط بالشياطين يعني يلتبس الحق بالباطل، فلذلك منعهم الله سبحانه وتعالى عن الصعود إلى السماء ورماهم بالشهب بالنجوم الشهاب التي تحركهم، وبعضهم يخبل وبعضهم يموت وبعضهم إلى آخره. فهذا حفظ من الله سبحانه وتعالى لطريق الوحي عن الشياطين. وقال رحمه الله تعالى وفي سنة المتدقى على حدثني سلمة بن شبيب المسمعي النسابور نزل مكة من كبار الحادية عشرة. وقال حدثنا الحسن بن أعين، الحسن بن محمد بن أعين منصوب إلى جدي الحراني من التاسعة. وقال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله، معقل بن عبيد الله الجزري عن الزهري أنه قال أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشيء معتبرين لا يعتمدون عليه. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني أي من السماء فيقرها في أذن وليه الكاهن، يعني أقر الدجاجة أي كما تقر دجاجة الماء حينما تشرب، فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة كله كذب، وتبقى تلك الكلمة الصادقة، فبهذا يغتر جهالة الناس. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرق قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقيل عن الزهري. وبه قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد الكسي قال حسن حدثنا يعقوب وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال حدثني علي بن حسين هذا هو المعروف بابن زين العابدين من أهل البيت أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس وليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم أي يعني رمي بنجم سماء كوكب فاستنار أي أضاء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا النجم يعني؟ قالوا الله ورسوله أعلم كلنا كنا نقول ولقد ولد الليلة رجل عظيم هذا كنا نتفاءل ومات رجل عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا إلى ذلك، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم، فيخبرونهم بما قضى الله يعني. ماذا قال؟ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن عند ذلك حينما يسأل أهل السماء الدنيا ممن فوقهم ماذا قال ربكم، يقولون قال كذا، فيخطف منها الجني على إيه؟ فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون عنه ويرمون به، فما ويرمون بهذا النجم يعني، يرميهم الله سبحانه وتعالى بالنجم لإهلاكهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق الذي لم يغيروه، ولكنهم يعني يقرفون فيه ويزيدون، لكنهم يعني يزيدون عليه ما ليس منه، فبهذا تفسد أخبارهم لأنه كله كذب. يقرفون بكسر الراء من باب ضرب أي يزيدون فيه كذبا وزورا، فيكون قوله ويزيدون عطف تفسير هذا. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله، وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثني سلمة بن شبيب المسمعي قال حدثنا حسن بن أعين حسن محمد قال حدثنا معقل يعني من عبيد الله الجزري كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وفي حديث الأوزاعي ولكن يقولون فيه ويزيدون، يقرفون فيه ويزيدون، وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون. قال وزاد في حديث يونس وقال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، وفي حديث معقل كما قال الأوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. هكذا يعني اختلفوا في اللفظ والمعنى متقارب. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال العنزي إلى بني عنزة العنزي إلى بني عنزة اسم قبيلة بفتحته، ومن الغريب أنه قال ظن أن العنزة هي العصا، ولذلك قال نحن من قوم صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، فسره بهذا وهذا خطأ منه. قال العنزي قال حدثنا يحيى بن يحيى يعني من سعيد القطان يحيى بن سعيد يعني عن عبيد الله العمري عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت أبي عبيد هذه زوجة ابن عمر، قالت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله عن شيء. العراف بالتشديد ما يعني من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول، يعني يستدل بدلائل فيتخمن ويصدق في بعضها ولا يصدق في بعضها. هذا من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، الذي أتاه مش العراف يعني التي أتاه وصدقه بذلك فإنه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا خسارة عظيمة. يعني خص العدد بالأربعين على عدد العربي في ذكر الأربعين والسبعين ونحوهما للتكثير أو لأنها المدة التي يعني ينتهي إليها تأثير تلك المعصية في قلب فاعلها وجوارحه. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله. قال وفي السالي متضي قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قبله عنوان باب اجتناب الميثوم، باب اجتناب الميثوم أي الابتعاد عن مجالسة الميثوم أو الأكل معه، ممنوع هذا لهذا الحديث الآتي. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى تميمي النسابوري قال أخبرنا هشام بن بشير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله وهو شيخ بن بشير عن يحيى عن يعلى يعلى بن عطاء هذا الطائفي العامري الليثي الطائفي ثقة من الرابعة عن عمرو بن شريد عمرو بن الشريد هذا شريد بفتح الشين وكسر الراء أبو الوليد الطائفي ثقة من الثالثة عن أبيه الشريد أبوه الشريد بن سويد صحابي رضي الله عنه الثقفي أنه قال رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم أي أصابه الجذام فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي لما رأه يقوم لمبايعته لما بايع أهل طائف ثقيف بن ثقيف فأراد ذلك المجذوم من مكانه قام يأتي إليه ليبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع لا تأتيني لا تأتيني هناك بايعتك يكفي بالكلام يعني يكفي بالكلام فهذا البعد من الجذام هذا الذي يعني الظاهر كلام الصنع والسياق ويدل على هذا وهذا العلماء اختلفوا فيه هل لهذا المعنى أم لمعنى آخر وهو أنه أولا هو يتكلف وتكلف هذا يشق عليه ثانيا أنه سيطأ أو يعني يتجاوز على ركاب الناس وكذا أذية ثالثا أنه ربما تكون له رائحة كريهة ويؤذي الحاضرين فبهذه الأسباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم استريح بايعناك هناك فلم يقترب إليه وهذا الحديث يدل على حديث الآخر هذا يعني فر من المجذوم وهذا بهذا المعنى وثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم قال ثقة بالله وهذا يدل على أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم له يقين أكبر من غيره فلذلك أكل معه ويجمعه بهذا وليس بينهما تعارض قال رحمه الله تعالى هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا أبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعله وارث منا جثلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.